إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا في سير بعض المشاهير أهل العلم، وكما قال أبو حنيفة رحمه الله: إن سير القوم أحب إلي من كثير من الفقه، أي إن معرفة ما كان عليه أهل العلم والفضلاء يؤثر في سلوك المرء وفي استقامته أكثر من الفقه السرد، أكثر من الفقه السرد. وكثيرا ما نعرف بعض المشاهير ولكن لا نعرف شيئا عن حياتهم ولا كيف سادوا أهل زمانهم، فهذه يعني فرصة لنتعرف على إمام من الأئمة المشاهير الذين بلغت شهرتهم مبلغ الشمس في رابعة النهار، ألا وهو الإمام الشافعي رحمه الله. هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد الشافعي المطلبي نسبة إلى عبد المطلب، الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة. ده كل كلام الذهبي رحمه الله في كتابه المادة سير أعلام النبلاء. أبو عبد الله القرشي ثم المطلب الشافعي المكي الغزي، الغزي لأنه ولد في غزة، نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم، وعدد التلاميذ الذين أخذوا عليه أكثر من عدد الشيوخ الذين أخذ عنه، وجد الشافعي رحمه الله كان من كبراء من حضر بدرا والسائب مع الجاهلية، فأسر يومئذ وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وابنه شافع له رؤية وهو معدود في صغار الصحابة. وقد صنف في مناقب الشافعي ابن أبي حاتم عبد الرحمن ابن أبي حاتم، صنف كتابا جزءا جيدا. وأما الذي أفرد سيرة الشافعي وأطال فيها فهو الإمام البيهقي رحمه الله، وكما قال ابن الجويني: قال ما من شافعي، أي ما من متمذهب بمذهب الشافعي، إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي فله المنة على الشافعي، لأنه هو الذي قرب كتبه وهو الذي بسط العبارة للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه، وكل كتب للشافعي وخرج كتبه،